بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري في صحيحه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أبو علقمة الفروي قال حدثنا سفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدو أحدا في قلبي. قال أبو علقمة مثقال حبة. وقال عبد العزيز مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين محمد مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله في كتابه الصحيح يقول رحمه الله حدثنا باب في الريح تكون قرب القيامة. باب في الريح إذا هبت الذي تأخذ الناس تسوقهم إلى الشام من اليمن إلى الشام. ريح باردة لطيفة تسوق الناس من اليمن إلى الشام لأن الشام هو المحشر. أرض الشام هي المحشر لجميع العالم. الجن والإنس والطيور وغيرها كل مخلوق على وجه الأرض يحشر في تلك الأرض في الشام. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة. وأبو علقمة قال حدثنا صفوان بن سليم. صفوان بن سليم. ولاحظوا يا إخوان صفوان بن سليم ضعيف والذي كيف أخرج له مسلم ويعد على هنات مسلم 12 حديث كلها ضعيفة توجد منها هذا الحديث الذي فيه صفوان بن سليم ضعيف جدا بعد ما هو ضعيف بس صفوان بن سليم من الضعفاء وأخرج له مسلم في صحيحه كما تسمعون. قال حدثنا عبد الله بن سلمان. عبد الله بن سلمان عن أبيه سلمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث ريحا من اليمن. ريح يقول لطيفة جدا ناعمة ولطيفة جدا تحشر الناس سوق الناس تسوقهم من اليمن إلى الشام إلى أرض المحشر. الشام هي أرض المحشر هناك. نعم. قال إن الله بعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدو أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة. وقال عبد العزيز مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضه. يقول إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير لا تدعو أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. يعني أن المؤمنون يقبضون قبل الكفار. المؤمنون قد يموتون قبل غيرهم وإن كان بعضهم يبقى. نعم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني الأعلى ونبي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا أو ينسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب الحث على المبادرة بالأعمال. باب الحث على المبادرة على الأعمال هذا من كلام النووي لا من كلام مسلم ليس من كلام مسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. حدثنا ابن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن. أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويمشي كافر وبالعكس يصبح كافر ويمشي مؤمنا. نعم. يبيع دينه بعرض من الدنيا هذا يومنا هذا نشوفه بعيون نشوف نلمسه نشوف الناس اليوم يبيع دينه في قرشين ثلاث قرش دينه كله يبيعه في قرشين ثلاثة 10 ريال 20 ريال أعطوا بس فلوس ويشتر دينه كله ما يبغاه. يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقع ما قال عليه الصلاة والسلام في زماننا هذا وبقى قبله قليل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته قال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر ما شأن ثابت اشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت انزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أربعكم أصواتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. مخافة المؤمن يحبط عمله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني. إذن هذا من الضعفاء يا إخواني. حماد بن سلمة الصفوان بن سليم أتابهم مسلم رحمه الله. بخاري رحمه الله ما يخرج لهم إلا في المتابعات بس. في المتابعات إذا أخرج معه قوي أخرج له وإلا ما يخرج لهم أصلا. مسلم أخرج لهذا والثاني حماد بن سلمة من الضعفاء أيضا وصفوان بن سليم من الضعفاء وأخرج لهم مسلم رحمه الله أصلا. فالشاهد أن مسلم فيه 12 حديث كلها ضعيفة مما أخذ عليه رضي الله عنه ولكنه فاز بكتابه إن شاء الله ودخل الجنة بكتابه إن شاء الله. يقول حدثنا سلمة بن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك نعم أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق. يقول أنس رحمه رضي الله عنه يقول لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم. يقول كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه إذا جاء وقت من الوقود خطب أين ثابت بن قيس يقوم رحمه الله ثم تعال جميع أهل الأرض يسمعون له ودك ما يسكت إلى يستمر على خطبته يتكلم حتى يجعل الناس جميعهم صاغين كأنهم في روضة من الرياض. لا تكلم خطيب الوقت لا تكلم خطيب الوقت وانتهى أين ثابت بن قيس بن شماس قام ثابت يتكلم وتعالى شوف كلامه رحمه الله وبيانه. لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم قال أوه أنا حبط عملي راحوا لزم بيته يبكي أنا حبط عملي. فتفقده الرسول عليه الصلاة والسلام أين ثابت فقال سعد بن معاذ سعد بن معاذ والله يا رسول الله ما أدري أنا جاري ولا أدري عنه. راح فقال له فقال قل له إنه في الجنة اذهب إليه فقل له يأتي وإنه في الجنة ليس من أهل الجنة. فجاء ثابت رضي الله تعالى عنه وأخبره الرسول أنه من أهل الجنة وهو حي يوجد فهو من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتادة بن نصير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية من أهل حديث حماد وليس فيه ذكر سعد بن معاذ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتل بن نسير قتل أيوة بن نسير بن مسير قال حدثنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار فلما نزلت هذه الآية من حمد حديث عمد. يعني بمعنى الكلام الأول كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الأنصار هو أنصاري خطيب الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام فلما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم. الأول أنا حبط عملي أنا حبط عملي ذهب وعاكف في بيته يبكي حتى افتقده الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لسعد بن معاذ أين ثابت قال والله جاري ولا أدري أنا ما دريت ما أدري قالوا مريض ولا شيء نزوره فذهب إلى سعد فأخبره فقال اذهب كله انه في الجنه ليس من النار، انه من اهل الجنه، بشره بالجنه خليه ياتي، اذهب اليه وقل له انه من اهل الجنه. نعم. قال رحمه الله دثنا عوري بن عبد الاعلى الاسدي قال دثنا المعتمر بن سليمان نبي قال سمعت ابي يذكر عن ثابت ان انس قال لما نزلت هذه لا يقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فقلنا نراه يمشي بين اظهرنا رجل من اهل الجنه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قريب بن عبد العزيز قريب بن عبد العزيز قال حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان عن ابيه طرخان سليمان طرخان قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا انس بن مالك قال بمعنى الحديث الاول ان ثابت بن قيس بن شماس لما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تقطع اعمالكم ذهب ثابت يبكي في بيته واعتكف في بيته فتوقده الرسول عليه الصلاه والسلام فقال سعد بن معاذ والله يا رسول الله انه جاري ولا ادري عنه ما ادري قال الرسول هو مريض نزوره ولا ايش فيه فقاتاه سعد فقال لي ما لك يا ثابت قال انه يرفع صوته فوق صوت النبي وحبط عمله فقال اذهب اليه وقل له انه من اهل الجنه اذهب اليه وقل له من اهل الجنه يقول سعد فكنا نرى رجلا من اهل الجنه يمشي على وجه الارض ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. هنا سليمان طرقان لم يذكر سعد بن معاذ ما ذكر سعد بن معاذ على روايتين مسلم جاب روايتين سعد بن سليمان طرخان ما ذكر سعد بن معاذ يعني أنه من أتاه إذن حماد بن سلمة جاب حماد بن سلمة على طول رفع أتى سعد بن معاذ حماد جاب سعد بن معاذ وغيره لم يأتي به اللي هو سليمان طرخان ما جابه نعم. وجعفر بن سليمان ما جابه جعفر بن سليمان ما جابه حماد بن سلمة نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا جرير منصور نبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أخذ مما عملنا بالجاهلية قال أما من أحسن منكم بالإسلام فلا يؤخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن نؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بالجاهلية بل يعطى حسنات ومن أساء في الإسلام أخذ بعمله الجاهلية وعمله الإسلامي يعني اللي يصير منافق أو يصير مشرك أو يصير حاجة بعد ما أسلم فإنه يؤخذ بالعملين عمل الجاهلية وعمل الإسلام نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله نؤخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن بالإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر. قال حدثنا من جابن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له لفظ الحديث لأبي بكر قالوا الثلاث حدثنا قال أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع قول المصنف من البخاري مثل مسلم مثل أبي داود إلى قال واللفظ له أن اللفظ الحديث هو الذي أتى به وساقه أنه اختار لفظ فلان بن فلان وساقه يعني ألفاظ الباقيين أن رووا الحديث رووه لكنه أخذه بمعناه واتساه كلام واحد منهم لفظ واحد منهم هذا معنى قوله واللفظ له يعني هذا الحديث لفظه ومعناه من رواية فلان بن فلان ولكن اشترك معه فلان وفلان وفلان بالمعنى ساقه بالمعنى وأما اللفظ هو لفلان لفظ ذولاك يخالف لفظ آذول فاختار هذا اللفظ. نعم. قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع قال عن الأعمش. عن الأعمش قال عن أبي وائل عن عبد الله. عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية. قلنا يا رسول الله نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية. قال إذا أحسنتم في الإسلام لم تؤاخذوا بأعمال الجاهلية، وإن أسأتم في الإسلام أخذتم بالأولى والآخرة، خذتم بالجاهلية والإسلام الذي عملتوه من الشر في الإسلام تؤاخذون بما في الإسلام وبما في الجاهلية، الاثنين كلهم تؤاخذون. وإذا لم تعملوا حاجة بل عملتوا طاعة لرب العالمين محيت عنكم مسائل الجاهلية. قال وحدثنا من جاب بن الحارث حدث وقال مسلم رحمه الله وحدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد. نعم قال الأعمش صار شاهدا أو متابعا لحماد بن سلمة. نعم لا علي بن مسهر تابع لوكيع و لا هو متفق وكيع هو الأول راوي يعني الأعمش ووكيع عبد الله. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابو معن الرقاشي واسحاق بن منصور كلهم عن ابي عاصم واللفظ بن المثنى قال حدثنا الضحاك عن ابا عاصم قال اخبرنا حيوه بن شريح قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسه المهري قال ادرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في صيام الموت يبكي طويلا وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول يا ابتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه قال إن أفضل ما نعد شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث فقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ابسط يمينك فلا أبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عم قال قلت أردت أن أشترطه قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال ما علمت أن الإسلام يهدي ما كان قبله وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها وأن الحج يهدي ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جل في عيني منه فما كنت أطيق أن أملا عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصيبه ما أطقت لي ما أطقت لأني لم أكن أملا عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دمنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويكتب الأحماء حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا باب كون الإسلام يهدم ما قبله. الإسلام يهدم هذا كلام النووي. حدثنا مسلم مسلم يقول حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وابو معنى الرقاشي وابو معنى الرقاشي اسحاق بن منصور واسحاق بن منصور الثلاثة عن ابي عاصم الثلاثة عن ابي ابي ناصر البهدلة قال حدثنا عن ابي عاصم النويل الضحاك الضحاك قال واللفظ لابن المثنى واللفظ لابن المثنى قال قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب قال عن عبد الرحمن بن شماسة عن عبد الرحمن بن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت. يقول حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت. يقول وابنه موجود عبد الله بن عمرو بن العاص موجود معهم. يقول يبكي طويلا يبكي طويلا يبكي طويلا يعني حضره الموت وهو يبكي طويلا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ووجه وجهه الى الجدار ثم وجه وجهه الى الجدار وصار يبكي يبكي يبكي ثم انصرف الى الناس. كلمه ولده عبد الله يا ابتاه اما بشرك الرسول عليك بكذا اما بشرك الرسول بكذا يا ابتاه اما بشرك يعني لا تبكي اما بشرك الرسول بكذا اما بشرك بكذا اما قال لك كذا يعني يفرحه ابنه. فانصرف اليهم وقال نعم إن أفضل ما نعد شهادة الله إن أفضل ما نعد عند الموت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن محمد رسول الله الظاهر أنها ما ترد في الأحيان التي عندها يراد فيها التعظيم رب العالمين تعالى وتقدم. نعد عند الموت شهادة لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رسول الله تدخل ضمن شهادة أن محمد رسول الله، تدخل ضمن شهادة لا إله إلا الله، لكن نطق بها ما ورد هذا الحديث ورد، ما أدري اللي في سلمة ولا غيره. الشاهد يقول أن عمرو بن عاص رضي الله عنه انصرف إليهم وهو يبكي يبكي يبكي، وابنه يثبته ويقول قال لك الرسول كذا وبشرك بكذا وبشرك، إلى أن قال نعم. إني كنت على أطباق ثلاثة. إني كنت على أطباق ثلاثة يعني حالات ثلاثة، كنت على حالات ثلاثة نعم. رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتني وما أحد أشد بغضا للرسول عليه الصلاة مني، أبغضه كره، حتى لو تخلصت إليه لقتلته، حتى لو تخلصت لذلك الحين لقتلت الرسول عليه الصلاة من بغضي لمشدتي شدتي بغضي له نعم. ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار. ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار، يعني حتى لو ما قتلته، لو كنت على هذه النية الذي أنني أخلص له وقتله، مت على هذه الحالة لكنت من أهل النار نعم. ولما جعل الله الإسلام في قلبي، ولما جعل الله الإسلام في قلبي ودخل الإسلام في قلبي نعم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك. أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت ابسط يمينك يا رسول الله لأبايعك، فلما بسط يمينه عليه الصلاة والسلام كففت يدي. ما لك يا عمر؟ قلت يا رسول الله أريد أن أشترك، أريد أن أشترك. قال ماذا؟ قلت أريد أن يغفر لي ربي، أن تستغفر لي، أو قال أن يغفر لي ربي. فقال الرسول قال أما علمت أن الإسلام يهدي ما قبله؟ قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدي ما قبله؟ أحسن الله كريم فضل. إذا دخل الإسلام الإنسان بالإسلام هدم جميع ما عمل من المعاصي، هدمها كلها وصار طاهر مطهر كأنه ولدت أمه اليوم، ما له ذنوب مطلقا. الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبله. وما كان أحدنا أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في تلك الحالة، ما كان أحد حالة الحالة مضت، وهذه الحالة الثانية ما كان أحب إلي أحد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كنت أملأ عيني من وجه. كل الصحابة، كل الصحابة على أصلاهم مهاجرين وأنصار، ما يستطيع الإنسان يملأ وجهه من الرسول عليه الصلاة، ما يستطيع إجلالا له وهيبة له عليه الصلاة والسلام نعم. ولهذا ما أحد وصفه لنا كله إلا عائشة وإلا العربية التي ما تدري. شوف رسول الله أم معبد رضي الله تعالى وصفته وصف ما وصفه أحد إطلاقا من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة سواء مهاجرين أو أنصار رضي الله عنهم ما يستطيعون يحققون النظر بوجه الرسول عليه الصلاة إجلالا له وهيبة له رضي الله عليه الصلاة والسلام. لكن العربية أم معبد لما أتاها في خيمتها ولحلب العنزة التي ساعدته أزيلة ولا تقدر تتبع الغنم، قال هاتي الغنم هذه أم معبد، قالت هذه كما ترى فيها، لما مسح ظهرها رحقت وذرت، ثم حلب عليه الصلاة والسلام فأعطى أبو بكر وشرب، ثم حلب فملأ لها أوانيها بكاملها، كل أوانيها اللي عندها ملأها لها حليب، ثم حلب شرب آخر الناس، أعطى عامر بن فهيرة وأعطى الديلي الدليل اللي كان يدلهم على الطريق، أعطاه ثم ترك الحليب وترك الخيمة وذهب. عدونا هاتف يهتف المكة ما يدرون وين ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لله أم معبدي، لله در أم خيمتي أم معبدي، ثلاث أبيات وأربعة أبيات على جبل أبي قبيس يهتف، وأخبرهم أن الرسول توجه إلى المدينة لأنهم مروا بخيمتي أم معبدي وخيمتي أم معبد عند بدر، بين بدر والمدينة، معناه أنه توجه إلى المدينة. لما سمعوا الشعر عرفوا أن الرسول توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أم معبد ما حد وصفه قبلها ولا بعدها، عندي ورقتها بس بالبيت وصفها كامل، ما حد وصفه من الصحابة للمهاجرين والأنصار، لأنه ما يستطيع أن يحقق النظر بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. أول نور، وثانيا هيبة له، وثالثا إجلالا له، ما يقدر يحققه. جميع المهاجرين والأنصار جميع أصحابه ما حد وصفه، أنس وصفه وعائشة وصفته، لكن ما هو مثل وصف أم معبد نعم. أنا ولو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه ولو مت على تلك الحالة، حالة حبي للرسول عليه الصلاة والسلام وشفقتي عليه وإجلالي له، لو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة نعم. ثم ولينا أشياء ما أدري ما هالي. وأنا الآن في شأني ما أدري ما ما, ما الله فاعل بي. أغفر لك إن شاء الله, يغفر لك ربك أو الغفور الرحيم. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا هذا يقول عمرو بن العاص يوصي, إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار, ولا نار لا تصحبني نار. كانوا يتبعون بالنار في الليل, إذا كان ليل يتبعون بنار, يتبعون بنائحة تسيح, يتبعون بكذا. كان أحوال الجاهلية بهذا الشكل. قال فلا تتبعني نار ولا تتبعني نائحة تسيح بصوتها, لا تتبعني ولا أواد. نعم. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب. فإذا دفنتموني فشنوا, ما هو حتي, شنوا علي التراب بسطول, شنوا شن صبوا صب صبوا التراب علي صبا. فإذا انتهى دفنتموني وانتهى الدفن فاجلسوا عند رأسي. نعم. قدر ما تنحر الجزور تجلس عند رأسي, قدر ما تنحر الجزور وتصلخ, قدر ما تنحر وتصلخ أيضا, تنحر ثم تصلخ جلدها عن بدنها عن لحمها. تجلس عني هذه الساعة حتى أرى, حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي الذي يسألونه من ربك ما دينك ما هذا النبي اللي بعث منكم, ملائكة معهم من حديد, مراقب من حديد يضربون اللي يقول ها ها لا أدري, يضرب بمرزاب من حديد ويغش الأرض السابعة ثم تقذفه, كنت أبغضك وأنت في ظهري فكر وأنت بطني, ثم تقذفه لهم. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام, يقولون له نم صالحا فلقد كنت صالحا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن دينار واللفظ لابراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا ثم اتوا محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا ان الذي تقول وتدول حسن ولو تخبرنا ان لما عملنا كفاره فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم, محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار, وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم, اللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد, حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج, ابن جريج قال حدثنا يعلى بن مسلم, يعلى بن مسلم قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا, أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وشربوا الخمر فأكثروا, فلما أسلموا أتوا إلى النبي عليه الصلاة أو قبل يسلمون أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نعم إن الذي تقول وتدعو لحسن, إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولكن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة, ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة أسلمنا, يعني إذا كان في كفارة يغفر لنا نسلم لأن أسرفنا على أنفسنا, فإن أخبرتنا أن لما عملناه كفارة أو أنه الله يغفر لنا أسلمنا معك. فأنزل الله تعالى قوله والذين لا يدعون مع الله, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني ما يشركون, ما يشركون بالله, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. انظر إلا من تاب, إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ختم الآية بالمصدر إلا فإنه يتوب إلى الله متابا, يعني عظيم توبة عظيمة. نعم. وأنزل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا, وأنزل الله تعالى وتقدس وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن هزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي بها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير والتحنث التعبد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا وهو ينحك معامل الكافر, حدثنا حرملة بن يحيى, حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب, عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب رضي الله عنه قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي عليه أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام رأيت أمورا كنت أتحنث بها رأيت أمورا كنت أتحنث بها يعني أتعبد التحنث التعبد كنت أتحنث فيها في الجاهلية هل هي لي من حسنات هل تكتب لي حسنات فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير أسلمت على ما أسلفت من خير كل خير فعلته بالجاهلية أسلمت عليه لك أجره يا الإنسان نعم. والتحنث التعبد تحنث التعبد يعني صدقات وحج وعمرة وشياء من البر تعمله حكيم بن حزام كثير الصدقات رضي الله عنه وأرضاه نعم. قال رحمه الله حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وتاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. يقول الإمام مسلم رحمه الله مكررا إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه قال عن عروة بن الزبير عن حكيم بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء يقول كنت أتحنث بها يعني أتعبد بها اجتهادا لأنه ما يعرف شيء ما جاءه شيء ولا جاءه كتاب ولا شيء وإن كان الكتب يقرأها بعضهم كورقة وغيره لكنه ما قرأها يقول كنت أتحنث بالجاهلية صدقات وعتق وبر والدين وما إلى ذلك قال لي أجر قال أسلمت على ما أسلفت من خير ولاحظوا يا إخواني أن أول من نور الحرم الشريف حكيم بن حزام رضي الله عنه أول من نور الحرم دار ما يدور حكيم بن حزام رحمه الله كان مظلم يطوفون الناس بالظلام فأول من نوره حكيم اشترى دار الندوة هنا دار الندوة اشتراها ثم حط فيها قناديل ثم دور القناديل تحط ودك تحطون ودك تحط فتيلة خرقة رأسها في الودك تحت وهي ماشية مع النار والنار توضي قناديل أدارها على الحرم وجعل دار الندوة هذه كلها مشرقة كأنه في شمس كأنها شمس هنا دار هنا هو دار الندوة وجعلها كلها مشرقة كأنها شمس في الحرم وصار أول في التاريخ أول من نور الحرم حكيم بن حزام رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة نبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية قال هشام يعني أتبرر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت لك من الخير قلت فوالله لا أدعو شيئا صنعته بالجاهلية إلا فعلت بالإسلام مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عقب بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عقب بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن حكيم بن حزام بمعنى الحديث الأول أنه ما ترك شيئا من البر إلا فعله صدقات وصلة وصلة أرحام وبر والدين وغيرها وصدقات على الناس كان كثير الصدقات رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عدوان بن نبيل ان هشام بن عروه نبي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه اعتق في الجاهليه 100 رقبه وحمل على 100 بعير ثم اعتق في الاسلام 100 رقبه وحمل على 100 بعير ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق 100 رقبة وحمل في الجاهلية وحمل على 100 ناقة يغزون نعم في الجاهلية. ثم لما أسلم أعتق 100 رقبة وحمل على 100 ناقة في الجهاد في سبيل الله. فسأل الرسول عن هذا العمل اللي ذكره. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية وكيع عن الأعمش عن إبراهيم القمع عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وكما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية قال ووكيع الثلاثة عن الأعمش عن قال إبراهيم عن علقمة عن علقمة بن وقاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. لما نزلت الآية قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. كيف نحن ظلمنا أنفسنا كثير بعد كثير وكيف نعمل. فقال الرسول ليس كما تظنون. قال عليه الصلاة والسلام ليس كما تظنون اقرأوا قول لقمان لابنه وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم كبير من الشرك الأكبر إلى المعاصي لكن الظلم للنفس الإنسان هو من الشرك الأكبر إلى آخر المعاصي كله يسمى ظلم. إن الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذه وصية لقمان لابنه. فهان الأمر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال حدثنا عنجا بن الحارث التميمي قال أخبرنا عن ابن مسير حاء وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كل من الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي أنا بان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال ثم حول السند فقال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن موسى ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس الثلاثة عن الأعمش بهذا الإسناد يعني الإسناد الذي قال إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أول نبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه من الأعمش. أبو كريب يقول إنه حدثه عبد الله بن إدريس ثم سمعه من الذي سمعه منه بن إدريس يعني معناه علو السند ارتفع سنده. قال رحمه الله حدثني محمد بن منال الضري وأمية بن بسام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلمنا من العمل ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتراها القوم زلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى وأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن منهال الضرير محمد بن مشعل منهال ابن منهال الضرير ابن منهال الضرير وأمية بن بسطان أمية بن بسطان واللفظ لأمية واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قال حدثنا روح بن القاسم روح بن القاسم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال عن أبيه عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي هريرة يقول لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن بعد ذلك أتت آمنة لما قال هذا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فأتوا الرسول وبركوا على الركب قالوا يا رسول الله هذا شيء يشق علينا نحن قال قولوا سمعنا وأطعنا قولوا لا تقولوا مثل ما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك غفرانك ربنا وإليك المصير فقال الناس بلفظ واحد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال الله لهم تعالى وتقدس آمن الرسول آمن الرسول لما انتهوا وزلفت بها ألسنتهم زلفت يعني انتهت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أيضا والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اشتار ربنا تعالى وتقدس لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا قال الله نعم قال الله تعالى نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله نعم سأفعل هذا لكم يا عبادي قالوا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال رب العزة نعم نعم كل الثلاث نعم لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وأبو كريب إسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان بن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سيد بن جبير يحدثني بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم وأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا قال في سنة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال الثلاثة عن الوكيع يحرص على اللفظ رحمه الله ربي مسلم يحرص على اللفظ أن يأتي به بكامله قال الثلاثة عن وكيع الثلاثة يحدثون عن وكيع عن سفيان إلا أن اللفظ اختلف حدثنا وهذا يقول أخبرنا عن سفيان قال عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو لما نزل قول الله تعالى إن تبتم قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير والله على كل شيء والله على كل شيء قدير آمن الرسول لما أنزل. لما آمنوا، لما قالوا سمعنا وأطعنا، آمنوا قال الله تعالى وتقدس آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أيضا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا خفف ربنا عن الأمة، عن أمة محمد الذين أجابوه، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. كل هذه الآيات يقول الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت منة وكرم وجود على عباده، منة على عباده الضعفاء المساكين، وجود وكرم وعطى منه تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دعنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قال وحدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور وقتيبة، وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد، ومحمد بن عبيد واللفظ لسعيد، واللفظ لسعيد قال حدثنا ثلاثة قال حدثنا أبو عوانة، ثلاثة قالوا حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة، قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى، زرارة بن أوفى أو ابن أبي أوفى، زرارة بن أبي أوفى قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. تتكلم مع نفسك الإنسان من الداخل، ما تلفظ لسانك، أنت تهرج مع نفسك وتقول كذا وتقول مع نفسك تتكلم، هذا ما تؤاخذ به الإنسان، ما لم تتكلم بلسانك أو تعمل أو تشر بيديك. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وقال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر وعبده بن سليمان وقال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كل من سعيد بن ابي عروبه قتاده عن زراره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حكيم قال حدثنا مسعر وهشام وقال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زايد عن شيبان جميعا انقتاد بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد، عمرو الناقد وزهير، زهير بن حرب قال حدثنا ابراهيم، قال حدثنا ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم، اسماعيل بن ابراهيم بن عليا يعني، ثم حول السنة، ثم حول قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر وعبده بن سليمان، وعبده بن سليمان ثم حول السنة، ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى وابن بشار، حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا ابن ابي عدي، ابن ابي عدي قال كلهم عن سعيد بن جبير، كلهم عن سعيد بن جبير عن قتادة عن زرارة، عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفى بمعنى الحديث الاول. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تجاوز لامتي عما حدث، يقول ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى وتقدس منه وجود وكرم ورحمة لعباده الضعفاء تجاوز عما حدثت به انفسها. جميع ما تحدث نفسك الانسان ما لم تتكلم او تعمل، ما لم تعمل ما تتكلم فهو مستجاب، الله تجاوز لك عما تحدث به، حتى لو حدث نفسك بمعاصي، حدث نفسك بشيء، حتى لو بكفر ما يؤاخذ، حتى تتكلم بلسانك او تعمل بيديك حينئذ يكتب عليك، والا فالله تجاوز عنك، هذا منه وجود وكرم من عباد لعباده تعالى وتقدس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم.